حكم الحديث والكلام داخل الخلاء ودورات المياه. أما الكلام بذكر الله عز وجل فلا يجوز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الكراهة قال لا تسلم عليه، يعني وهو يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام، قال فإنك إن سلمت عليه لم أرد عليك، وذلك لكراهة الكلام بذكر الله أثناء قضاء الحاجة ونحوها. ومنه أخذ العلماء أن أماكن النجاسات التي فيها النجاسة يكره الكلام فيها بذكر الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كانت مثل الأماكن التي يزول فيها تزال في منها النجاسة مباشرة، فإذا العلة في هذا ورود النجاسة أو ورود الفعل من الإنسان وهو أثناء قضاء الحاجة. فأما إذا زالت النجاسة وزيلت ونقلت إلى مكان آخر فيعني العلة تكون والله أعلم منتفية. وأما الخلاء في الأزمنة الماضية فكان مكانا تظل فيه نجاسات موجودة في قاعي، ولذلك نقول لو أمكن إزالة النجاسة زالت الكراهية والله أعلم، بقية النجاسة يكره الكلام. أما الكلام بغير ذكر الله سبحانه وتعالى فلا أعلم حديثا صحيحا يدل على تحريمه أو كراهته. والحديث الذي احتج به في النهي عن أن يخرج الرجلين كاشفين عن عورتيهما يضربان الغائط يتحدثان، فإن الله قال ذلك حديث ضعيف، وهو يذم إن صح على مجموع ما ذكر ليس على واحد فقط إذا انفصل عن غيره. فالحديث غير الذكر يعني إن كره فإنما يكره من أجل أنه قد يجر إلى الذكر، فإنك ربما عودت على الأذكار، فلو قلت مثلا هل ستذهب إلى مكان فقلت إن شاء الله، لو ناديت قل عبد الله أو عبد الرحمن فعل كذا فلك سوف تذكر اسم الله عز وجل، فما كلام المسلمين فيه كثير من الذكر، فلو منع منهم باب سد الذريعة أو كره من باب سد الذريعة فيحتمل، أما حديث صريح يدل على النهي فلا أعلمه.